هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ناشد حبيب المقيم بمنطقة حي كرموز محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد رئيس هيئة التأمين والمعاشات، بيقول فيها: أنا يا حضرات راجل على باب الله، كان عندي تاكسي بشتغل عليه، بس لما وصلت لسن 60 صحتي يعني تعبت وبقتش قادر على الشغل، قمت بعت التاكسي وسلمت الرخصة المهنية في المرور. هعمل ايه؟ لكن يعني انا اصلي لقيت عندي خشونة في الركبة وفي الكتف الشمال، ومش قادر على شغلانة السواقة دي. لكن اللي ما كنتش منتظره بقى حضرات، اني لما رحت اطالب بالمعاش بتاعي في التأمينات والمعاشات، قاموا قالوا لي: ما كانش يتعز والله يا سيدي، ده سنك 60 سنة يعني غير مستحق للمعاش. الله، اما المستحق هستحق المعاش امتى؟ هستحق امتى لما اخذ ساعه البيه؟ ان شاء الله لما توصل ل 65 سنه علينا وعليك خير ان شاء الله. اتفضل بقى عشان اشوف اللي بعدك. لا, لا لا لا لا لو النبي صبرك عليها ساعه البيه، الخمس سنين الفرق دول يعني هعمل فيهم ايه؟ هتصرف ازاي؟ وهصرف على بيتي وعيالي منين؟ يا سيدي انا مالي، انت هتصدر لي مشاكلك ليه؟ وانا خلفتك ونسيتك؟ هو كل واحد يدخل هنا يحكي له ظروفه؟ ما كل واحد في اللي مكفيه. اتفضل يا محترم. طب ما تزقش كده حضرتك يا سعاده البيه وما تشقطش فيا. الله، ده كان مجرد سؤال يعني لا مؤاخذه، انا اصلي راجل مريض وما بقتش قد الشغل، وكان كل امل يعني بعد ما سلم رخصتي اني اخد معاش اعيش منه انا وعيالي. والله ده القانون يا سيدي، روح قول للقانون الكلام ده. وصل الاخ ابراهيم وهات لي شحن الموبايل يا ابني، فاصل مني يلا. سبت ومشيت يا حضرات وانا الدنيا بتلف بيا، وبقيتش عارف اروح فين ولا اجي منين. المهم ولاد الحلال قالوا لي قدم التماس لرئيس هيئة التأمين والمعاشات، يمكن لما يعرف ظروفك يعني يحل لك المشكلة. خلاص يا سيدي، قدم لنا الالتماس وما على الرسول الا البلاغ. اللي انت عايزه انا هعمله لك يا عم ناشد. فين بقى الالتماس؟ ولا تكونش بقى عايزني انا كمان اكتب لك الالتماس؟ يا سعاده البيه، ما انا اصلا في الكتابه مش قد كده يعني، وكنت اقصد يعني. لا لا لا لا لا، ابوس ايدك، روح اكتبه لي في اي حته يا عم، خلينا نشوف اللي بعدك. وصله ابراهيم عند الراجل اللي قاعد في المدخل. المهم يا حضرات، ولاد الحلال كتبوا لي الالتماس ده وقدمته، بس كل ما اروح اسال سيادته يقول لي: لسه يا سيدي لسه والله، تعالى كمان اسبوع ولا اتنين يلا. اسبوع يجر اسبوع، وانا بقيت مستلف من القرايب والاغراب، وبقى عليا ديون متلتله، وما بقيتش عارف اعمل ايه في كوم اللحم اللي متعلق في رقبتي، والايام بتمر ومفيش جديد. وفي الاخر يعني قلت اجل حضراتكم توصلوا صوتي للبيه المسؤول وتلحقوني. يا ترى هتلحقوني يا حضرات ولا مش هتلحقوني؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.